هل لأحد يطلب معلم في بيته ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القرآن أو غيره، ومعلم يكتب في اللوح ويغسل له ويشربه وقال له لأجل هذا الكتاب تنال الرزق كثيرا، هل هذا يجوز فعله؟ جاء المعلم في بيته كتب له القرآن في لوح ثم محى القرآن بورق ماء وقال له اشربه إن شاء الله يكتب الرزق، يعني كلمة هذا بلا هذا رجل القرآن يقرأ على المريض ينقل عليه ويتعالى أو يقرأ في لوح أو صحن أو طابع أو كفايات ومن آيات الله جل وعلا بعض الدعوات ثم تنسى بالماء ويفرض المريض، هذا فعله جماعة من السلف، لكن مهم معنى أن يحصل له الرزق تقال بعض الأمراض التي يصيبها الإنسان الإنسان في صدره في بدنه في رأسه يمكن كل يوم يروي ماء ثم يستيقظ منه انصاب او يختفي ببعضه كما يقال لصاحب العين اصابته العين او اصابه السحر يقرا له بعض الايات ويشرب منها ويختفي بها ويزول المرض باذن الله، اما ان يكتب له او يمحوه لاجل الرزق لعدم الرزق ونحو ذلك هذا لا اصل له، ينفع للعقم كمان يصل العقم العقم العقم لا اسباب يعني شدد في مجال مني يعني هو الاطباء ربما يزول، وهنا عقم لا حيلة فيه مثل ما قال الوجه ويجعل من شرع عقيما هذا لا حيلة فيه الحكم الاساسي في الرحم لا يتقبل ومن ما يصل في الماء ولا تصبح ليس فيه.